هل بده يبلغ بده يكون رجل عالم. ونحن لنا بحوث متعددة مع أخواننا جماعة التبليغ هناك في عمان وغير عمان. نعم. نحن نقول السنة. هل سمعتم يا جماعة التبليغ، هل سمعتم بأن الرسول عليه السلام يوما ما في حياته المباركة أرسل عالما من علماء الصحابة ومعه 10 أو 20 أو 30 ممن لا يعلمون؟ ما أظنكم سمعتم بمثل هذا الخبر، لكن لا شك سمعتم كما سمعنا وعلمنا أنه أرسل معاذا داعية إلى اليمن وأرسل أبا موسى معه وقال لهم ناصحا لهم تطاوعا وتياسرا ولا تعاسرا، أو كما قال عليه السلام. أرسل عليا أيضا إلى اليمن، أرسل دحية الكلب إلى هرقل إلى آخره. نعم، مصعب بن عمير ما شاء الله. راحوا جماعة القراء 70 قارئ، قراء من نخبة الصحابة الذين قتلهم كان سبب لشرعية قنوت النوازل. 70 قارئ، مش 70 من الصحابة، ما شاء الله. جماعة التبليغ بيطلعوا 10 20 30، أحسن من فيهم لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام. لماذا؟ لأنه ليس عالما. وإن كان يعرف يصلي بقول آسفا ما عرف هذه الصلاة من علمه، وإنما اكتسبه من غيره. لا، يجب أن ينبع العلم منهم حتى يفيد هذا العلم على أتباعهم. هذه نصيحة وذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. وما شاء الله نحن معكم الساعة 12. نعم، العلماء يخرج معهم ويعلمهم، لأن هذا الخروج بارك الله فيك اللي صنفتموه أنتم ليس له أصل في السنة. أما العلماء هم يخرجون. ما الذي جاء بنا إليكم؟ طيب، لكن وأنا لما كنت في دمشق الشام كنت أخرج بسيارة العجوز لوحدي، وقد يكون معي بعض أخواننا كما ترون. أذهب إلى حمص، حما، حلب، اللاذقية، دير الزور وإلى آخره، كله في سبيل الله. الله يجزاك خير. إيه؟ بارك الله. لكن نحن نريد علماء، علماء. نعم. إن شاء الله. يلا، هذا الذي نريد منه. ما نقول نأخذ من الجماعة. يقول من كل جماعة. تبليغ الإخوان، تبليغ التحريرين. السياسة مثلا محاضرة جديدة ونسير على طريق السلف الصالح. طبقة من شارك وكونوا مع الصادقين، خذ كل خير من كل أحد. كل مرة نتحرك مع الموضوع بدون أشياء، ما في أي أسباب، فهل ممكن يكون في ممكن يدخل في الحجب او السحر او كل شغله زي هاي؟ لا، لكن الظاهر ان الرجل، هذه المشكله هي من نعرف الرجل. نعم. يعني يخطب ولا يجاب نهائيا، لا يجاب نهائيا، حتى من المقرر يضع شروطا لابد ولا شيء؟ لا، ولا شيء، ما في شروط نهائيا. يعني لو قدمت اليه من اقرب المقربين، لو قدمت اليه عجوز شمطاء يوافق عليها، هي أول شرط. لا بد يا أخي ما يكون في شروط هنا. شايف شلون؟ يعني يطلب وتتحرك. يتنازل عن بعض الشروط. تنازل عن بعض. هذا هو العلاج. يعني اعتمارا بقول عليه السلام تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين بس، هربت إلى. وأنا أعتقد أنه إذا قنع